والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. والابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فرض بمعنى أوجب، وهذا يدل على أن زكاة الفطر فرض لازم على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، غنيا أو فقيرا. إذا كان يجد ما يكفيه يوم العيد وليلته وزاد عن ذلك شيء فإنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطر. فزكاة الفطر تجب حتى على الفقراء إذا كان عندهم شيء زايد عن نفقة يوم العيد. وتلزم بذلك الصغير والكبير، من يصوم ومن لا يصوم. ولو ولد ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لوجبت عليه زكاة الفطر، ولو مات إنسان قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. الصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، فملءه أربع مرات هو الصاع من كفي الرجال المعتدلين، ليس الصغير اليد ولا كبير اليد. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، تمر أو بر أو شعير أو نحوها مما يقوم مقامها مما عادة أهل البلد اقتياته وادخاره، مثل الأرز، الذرة، الدخن، العدس، وما شابه ذلك مما يعتاد الناس اعتباره قوتا رئيسيا وقابلا للادخار لا يفسد. فالأشياء التي تفسد ولا بد من وضعها في برادات ونحوها هذه لا تصلح زكاة للفطر، إنما الذي يحصل به التزكية هو ما يقتات ويدخر. وقد كان عادة أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتاتوا التمر أو البر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط، والأقط هو لبن مطبوخ مجفف. وكل أهل بلد أو عصر يخرجون ما يقوم مقام هذه الأنواع، وليس من الأمور التي تخرج منها زكاة الفطر النقود، فالنقود موجودة النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإخراجها، وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها في زكاة الفطر، إنما يخرجونها في زكاة المال. ومعنى زكاة الفطر تطهير النفس وتزكيتها مما علق بها خلال شهر رمضان عند الفطر من جميع رمضان، فأضيفت إلى الفطر، والمراد بالفطر هو الفطر من جميع رمضان، فهي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا وقت وجوبها. وأفضل الأوقات لإخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجونها أحيانا قبل العيد بيوم أو يومين، ليتمكن الناس الذين يحتاجون إلى طحن البري من طحنه وتجهيزه ليوم عيده، لأن من حكمتها إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي يوم العيد، ليشاركوا الناس فرحتهم بيوم العيد، وهي الفرحة بإكمال عبادة الصيام. وقال عنه صلى الله عليه وسلم، أو قال عن الزكاة: طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تطهير للصائم من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين في يوم العيد. فالمطلوب من الإنسان أن يخرجها طعاما ليلة العيد أو قبله بيوم أو يومين. قال: على العبد والحر، أي أنها تجب على المملوك وعلى الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، أما غير المسلمين فلا تصح منهم لأنهم غير مسلمين. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا وقت لزومها ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فإنها صدقة من الصدقات يلزم إخراجها، ولكنه قضاء، ولكن يفوت عليه ثوابها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقال هي زكاة مقبولة، وبعد صلاة العيد هي صدقة من الصدقات. وساق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. والصاع ما يساوي في زمننا هذا 3 كيلو، 3 كيلو تعادل صاعا تقريبا. وأبو سعيد يقول: كنا، أي الصحابة، نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في وقت حياته، نعطيها صاعا من طعام. والمراد بالطعام هو ما يؤكل، ولكنهم كانوا يطلقونه على غالب القوت وهو البر، لأنه غالب قوتهم فيسمونه الطعام. فالمراد بالطعام هنا هو البر، والمعنى اللغوي هو ما يطعم ويتغذى به، أو صاع من تمر، وقد هذا كان متوفرا في المدينة لأنها بلد النخيل، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، وهو الزبيب وهو العنب المجفف، أو صاع من أقط كما ذكرنا قبل قليل اللبن المطبوخ المجفف. ويقول أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يغير عدده، فعندهم البر وعندهم التمر وعندهم الشعير وعندهم الزبيب وعندهم الأقل، فكلها متوفرة عندهم. ويقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. فكما ذكرنا قبل قليل أن زكاة الفطر فرض، وهي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث الذي علق به أثناء صومه، وهي أيضا طعمة للمساكين في يوم العيد، ووقت أدائها هو ما قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنها صدقة من سائر الصدقات، وليست كزكاة الفطر من حيث الأجر والثواب. بهذا ندرك أهمية هذا الأمر، وإن كان قليلا وإن كان يسيرا، لكنه عبادة شرعها الله تعالى يجب على كل مسلم أن يلتزم بها. ويخرجها الإنسان، يخرجها الإنسان في البلد الذي يخرجها الإنسان في البلد الذي أفطر فيه من جميع رمضان. فإذا كنت من بلد آخر وأكملت صيامك في بلد غير بلدك، فالأصل أن تخرجها في البلد الذي أفطرتها أنت فيه، وإن أخرجتها في بلدك الأصلي فإنه لا بأس. فلو أن إنسانا يصوم معنا هنا وهو من بلد آخر، فإنه إذا كلف أولاده أن يخرجوها عنه وعنهم في بلده ليلة العيد صح ذلك وأجزى. ولكن الأولى والأفضل أن يخرجها الإنسان عن نفسه هنا، وأولاده يخرجونها عن أنفسهم في بلدهم. إذا كانوا معه، إذا كانوا معه فهم معه، يخرجونها في المكان الذي هم فيه. هذه من المسائل المهمة، وهي يتهاون فيها بعض الناس، وبعض الناس قد يخرجها نقودا، وهذا قد يشكل على كثير منكم لأنه اعتاد في بلده هذا الأمر. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان ما كانوا يخرجونها نقودا، وإنما كانوا يخرجونها طعاما. والإنسان الذي يتعبد لله تعالى عليه أن يتعبد بالطريقة الصحيحة التي كان يتعبد بها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، فعليه أن يخرجها طعاما لا أن يخرجها نقودا. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يا يقول أتينا من الرياض ومررنا على الطائف ثم إلى مكة ونحن ناوين للعمرة ولم نحرم، وأتينا إلى مكة ونحن نريد أن نحرم، فهل من ميقات تدلنا عليه؟ نقول نعم، ندلكم على ميقات السيل تذهبون وتحرمون منه، قرن المنازل المعروف بالسيل تذهبون إليه وتحرمون منه، ولا يجوز لكم أن تحرموا من دون ذلك. فإن أحرمتم أثمتم، وعلى كل واحد منكم شاة تذبح في مكة. يقولنا نرجو أن توضح لنا ما هي الكسوة المطلوبة في كفارة اليمين، وهل هي قطعة من الثياب أم السراويل أو المشالح، وهل تجزئ واحدة منها؟ أولا يجب أن نعرف أن كفارة اليمين منها ثلاثة على التخيير وواحدة على الترتيب، فالتي هي على التخيير عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فأنت تتخير واحدة من هذه، إن اخترت الإطعام أو اخترت الكسوة أو اخترت العتق فكل ذلك سواء. فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاثة فإنك تصوم 3 أيام، فلا يجوز الصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن الأمور التي فيها التخيير، الأمور الثلاثة. الكسوة التي يسأل عنها الأخ سائل، المراد بها هي الكسوة التي تجزئ في الصلاة، بمعنى أن الإنسان يعطي المسكين كسوة تناسب أن يؤدي فيها الصلاة بلا خلل، كقميص وسراويل أو ما يقوم مقامها من نحو هذا الأمر مما يكون ساترا للإنسان وتصح فيه الصلاة، مما اعتاده أهل بلده اتخاذه لباسا. يقول عندي مبلغ من المال في البنك وهذا المال يزيد وينقص، فكيف يتم إخراج زكاته وما مقدار الزكاة في 1000 ريال؟ مقدار الزكاة في 1000 ريال 25 ريال، ربع العشر 2.5%، والمال الذي يزكى هو الذي حال عليه الحول. فإذا كان عندك في رمضان الماضي 20,000 ثم وصلت في شهر محرم إلى 40,000 ثم نقصت، فلما جاء رمضان هذا وإذا بها 5,000، فإنك لا تزكي إلا 5,000. يقول كان الفقراء في عصر النبوة يطوفون لحاجة الطعام لهم، أما الآن فيطوفون للفلوس لحاجتهم لهم، إذا أعطيناهم لكي لا يطوفوا فما حكم ذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يطوفون، نادر قليل الذي يطوف، لا يسألون الناس إلحافا ويتعففون عن السؤال إلا القليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يعرف فيدفع عنه ما يعانيه من ضائقة ونحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإنسان أن يخرج الزكاة كما شرعت، وإذا كان الإنسان ما يبيها ما هو مسكين ولا فقير، ولا يستحقها. فالذين يرفضون أخذ الطعام ويريدون نقودا هؤلاء ليسوا فقراء على الحقيقة، لأن أمثال هؤلاء قد يأخذوا النقود ويشتروا بها دخان وليسوا من الفقراء. والنقود كثير من الناس يتطلع إليها ويطلبها ولو لم يكن فقيرا. فالمطلوب من الإنسان أن يعطي من يأخذ الطعام ويفرح به ويحتاجه، وهؤلاء كثير، هؤلاء كثير من الناس الذين يعانون من الفقر على الحقيقة. أما الذي لا يريد إلا النقود فإن هذا ليس هو من الفقراء على الحقيقة، وإنما هو من المرتزقة الذين يريدون جمع النقود وهم ليسوا من مستحق الزكاة. يقول ما حكم من أدى مناسك العمرة وانتبه في آخر المطاف أنه لم ينزع ملابسه الداخلية منذ أن بدأ في الإحرام وإلى آخر شوط من أشواط العمرة؟ نقول إذا كان أزاله بعدما تذكره مباشرة فلا شيء عليه، وإن أبقاه بعد ذلك بعد تذكره فعليه فدية لبس المخيط. فالنسيان يعذر فيه لكن بعد علمه لا يعذر. الفدية هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، يتخير بينها ما شاء. هذا يسأل عن ثمن الفطرة هذه السنة، نقول إن شاء الله بعد بكرة تذهب إلى الأسواق وتجد أبواب الدكاكين كلها موجودة فيها الأطعمة التي تخرج زكاة، وهي في الغالب تتراوح ما بين 5 ريالات إلى 8 ريالات بحسب جودة المعروض من عدن. يقول بنت أخت زوجتي هل أكون أنا محرم لها؟ نقول لا، لا تكون محرم، ما علاقتك بها، لكنه لا يجوز أن تتزوجها مع زوجتك لئلا تجمع بين المرأة وخالتها، فلا يجمع بين الأختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في نكاح. لو طلقت زوجتك لجاز لك أن تتزوج هذه، فكيف تكون لها محرمة؟ هي أجنبية منك. يقول هل يجوز إخراج زكاة الغنم والإبل على الراعي الذي يدعي هذه الماشية؟ وهل يجوز أن يشتريها ابني عند هذا الراعي؟ السؤال ما هو واضح. هل تريد أن تخرج الزكاة بمعنى تعطيها الراعي؟ إذا كان فقيرا يصدق عليه معنى الفقر على الحقيقة فيجوز أن تعطيها له. وقولك ليشتريها ابني من هذا الراعي الذي يظهر أن هذا نوع من الاحتيال، فأنت تريد أن تعطيها الراعي والراعي يبيعها على ولدك وترجعها ثاني، هذا نوع من الحيل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، ولا يكون هناك وسائل للاحتيال أو للعبث بالأحكام الشرعية. فالإنسان الذي يخرج لا يخرج زكاة ماله، لو كان إبلا أو بقرا أو غنما جاءت يوم القيامة تدور عليه، فإذا انتهى آخرها عاد إليه أولها وهي تطأه بأظلافها وخفافها. فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه. يقول إنسان أتى إلى مكة لأداء العمرة ولا خرج منها، ولكن عند حج تذكرة السفر لا بد أن يسافر إلى جدة ويعود، هل يكون قد ترك الأفضل وخرج من مكة؟ على كل حال إنسان بقاه في مكة أفضل من الخروج منها، لكن الإنسان يحتاج إلى قضاء حاجاته وإصلاح نفسه ولا شيء عليه. وأوصي مثل هذا إذا عاد إلى مكة يأتي محرما بعمرة. يقول هل هناك مانع من أداء العمرة يوم العيد؟ نقول لا، ليس هناك مانع، لكنك إذا أديت العمرة يوم العيد وبقيت في مكة وحجيت تعتبر متمتع. هذا يقول نحن نقيم في مكة ووقع خلاف عند الأذان فأفطرنا على أذان المدينة في الراديو قبل أذان مكة، فما علينا؟ نقول الأحوط أن تقضوا هذا اليوم، لأن المدينة قبل مكة بدقائق. يقول امرأة جاءت بنية العمرة وجاءتها الدورة قبل الدخول للمسجد الحرام، ماذا تفعل وهي تريد الرجوع الى بلدها بعد 4 ايام، ويمكن ان يكون ذلك قبل طهرها لارتباطها باخرين؟ نقول هل اشترطت عند الاحرام وقالت ان حبسني حابس فمحل حيث حبستني او لا؟ لم تشترط. اذا كانت لم تشترط فإن عليها أن تكمل عمرتها ولا تخرج حتى تكملها، وإن خرجت فإنها تبقى بإحرامها حتى تؤدي عمرتها، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فالإنسان الذي تلبس بالإحرام لا يجوز له أن يرفضه، وإنما يبقى عليه حتى يتمه ما دام أنه لم يشترط. أما لو اشترطت فتتحلل ولا شيء عليها. يقول لا أملك مالا لإخراج زكاة الفطر، هل أكثر من إخراج زكاة؟ يقول إذا كنت لا تملك قيمتها فاضلا عن حاجتك يوم العيد فأنت من أهل الزكاة تعطى منها. بلغ الناس أنك فقير حتى يعطوك من زكاة الفطر، وإذا أعطت كل كفايتك يوم العيد والزائد أخرجه زكاة قدر صاع عنك وعن نصفك، كل فرد منهم صاع. يقول أين ينظر الإنسان أثناء الصلاة؟ يقول ينظر إلى موضع سجوده. يقول إذا كان يوم العيد هو يوم الجمعة هل إحدى الصلاتين تجزئ ونصلي الظهر جماعة في المسجد في وقت الجمعة؟ نقول نعم. وقد مر بنا الكلام على هذا أنه إذا صادف يوم العيد يوم جمعة أن من صلى العيد فهو بالخيار، إن جاء وصلى الجمعة وإن شاء صلاها ظهرا، إلا الإمام فإنه يلزمه أن يؤدي صلاة الجمعة لقول صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون. يقول هل العمرة سنة أم واجبة؟ القول الصحيح أنها واجبة وأنها مفروضة على كل مسلم ومسلمة قادر مكلف مستطيع. يقول وما الفرق بينها في أشهر الحج وغيره؟ في أشهر الحج إذا أداها الإنسان وبقي حتى الحج في مكة فإنه يصير متمتعا، وأما في غيرها فإنها عمرة مستقلة.